إلا أن صفته تغيرت. وقال السدي: يبدل الجلد جلدا غيره من لحم الكافر، ثم يعيد الجلد لحما، ثم يخرج من اللحم جلدا آخر. وقيل: يعذب الشخص في الجلد لا الجلد، بدليل أنه قال: ليذوق العذاب، ولم يقل لتذوق. وقال عبد العزيز بن يحيى: إن الله عز وجل يلبس أهل النار جلودا لا تألم، فيكون زيادة عذاب عليهم كلما احترق جلد بدلهم جلدا غيره، كما قال: سرابيلهم من قطران يتلمهم وهي لا تألم. قوله تعالى: ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وذكر الخلاف في مرجع الضمير فمنهم من آمن به على قولين: القول الأول أن المراد به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فمنهم من آمن به، وهم عبد الله بن سلام وأصحابه، ومنهم من صد عنه فلم يؤمن بالنبي من اليهود كما هو معلوم. والقول الثاني أن مرجع الضمير إلى إبراهيم، وقال السدي: الهاء في قوله فمنهم من آمن به راجعة إلى إبراهيم، وذلك أن إبراهيم زرع ذات سنة وزرع الناس، فهلك زرع الناس وزكى زرع إبراهيم إليه الناس، فكان يقول: من آمن به أعطيته، فمن آمن به أعطاه، ومن لم يؤمن به منعه. والراجح الذي يظهر من سياق الآيات أن القول الأول مرجع الضمير يكون إلى أقرب مذكور، فأقرب مذكور هو النبي صلى الله عليه وسلم على القول السابق: أم يحسدون الناس، فقيل أنه النبي أو النبي وأصحابه وأمته. وأما إبراهيم فلم يرد له ذكر في هذه الآيات. ثم قال الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثم ذكر المصنف رحمه الله الآيات الأحاديث التي فيها عذاب الكافر، وأن أجسامهم تعظم، وهذا زيادة في عذابهم، فيصبح قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، الله المستعان. رواه البخاري ومسلم. وهذا ليزداد العذاب، لأن كلما كبر الجسم وهو في جهنم ازداد عذابه. وفي الحديث الآخر قال: غرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، رواه مسلم. ثم أورد إشكالا وأجاب عليه بثلاثة أجوبة. قال: فإن قيل: كيف تعذب جلود لم تكن في الدنيا ولم تعصه؟ لأن الله قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فهذه الجلود الأولى التي احترقت هذه عصت في الدنيا، لكن الجلود التي غيرها لماذا تعذب وهي لم تعص في الدنيا؟ أجاب عنه بثلاث توجيهات. التوجيه الأول أنه يعاد الجلد الأول كما كان أول مرة، فعلى هذا أن الذي عذب احترق أعاده الله مرة أخرى. والتوجيه الآخر قال السدي: يبدل الجلد غيره من لحم الكافر، ثم يعيد الجلد لحما، ثم يخرج من اللحم جلد آخر، أي أن هذا الجلد المستحدث الجديد هو من مأخوذ من لحمه الذي عصى الله به في الدنيا، فيكون مستحق للعذاب. والتوجيه الثالث أنه يعذب الشخص في الجلد لا الجلد، وهذا فيه بعد، لذلك قول تعالى: ليذوق العذاب، ولم يقل لتذوق العذاب الجلود، وهو توجيه لكنه فيه بعد. وقول التوجيه الأول محتمل، أن يعاد الجلد الأول نفسه والله على كل شيء قدير، والتوجيه الثاني كذلك أن يبدل الجلد من لحمه، ينشأ جلد آخر جديد من لحمه فيعذب، وهذا اللحم قد عصى الله به في الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار

قال الواحدي في الوسيط: أجمع المفسرون على أن الآية نازلة في شأن مفتاح الكعبة. انتهى كلامه رحمه الله. فكونها نازلة في مفتاح الكعبة، في قصة مفتاح الكعبة، هذا بإجماع العلماء. لكن يدخل في ذلك الأمانات جميعا تبعا. ثم قال في قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أي بالقسط، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في فضل العدل والقسط، قال: وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن. ثم قال: هم الذين وكلتا يديه يمين، هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، أخرجه مسلم. وذكر حديث الثاني كذلك حديث أبي سعيد، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس وأشدهم عذابا إمام جائر، أخرجه الترمذي وغيره. ففي هذين الحديثين بيان فضل وعظيم أجر العادل، وهذا سواء كان هذا العدل في الإمامة العظمى أو كل من ولاه الله ولاية فيعدل، وصاحب البيت في بيته والمعلم مع طلابه لا بد من العدل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اختلفوا في أولي الأمر، قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهم: هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم، وهو قول الحسن والضحاك ومجاهد. ودليله قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال أبو هريرة: هم الأمراء والولاة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا. أخبرنا أبو علي حسان بن سعد المنيع قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال: أخبرنا أحمد بن السلمي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن يحيى قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا مسدد قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال: حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن محمد الدراوردي قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الصمد الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال: أخبرنا عبادة بن الوليد بن عبادة أن أباه أخبر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة واليسر والعسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا تنازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. أحسن الله إليكم. وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبيد الله بن أحمد القفال قال: أخبرنا منصور أحمد بن الفضل البراوجردي قال: أخبرنا أبو بكر بن محمد بن همدان الصيرفي قال: أخبرنا محمد بن يوسف الكديمي قال: أخبرنا أبو داود الطيالسي عن شبتان يحيى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: اسمع وأطع، ولو لعبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا محمد بن أحمد المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن الكندي قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني سليم بن عامر أنه قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وقيل المراد أمراء السرايا. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن اسماعيل قال أنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا حجاج بن محمد عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم قال نزلت في عبيد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وقال إكرمة وأراد بأولي الأمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثنا أبو المظفر محمد بن محمد التيمي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم قال أخبرنا خيثمة بن سليمان بن حيدرة الأطرابلسي قال أخبرنا عمرو بن أبي غرزة بالكوفة قال أخبرنا ثابت بن موسى العابد عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعين عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال أعطانهم المهاجرون والأنصار والتابعين لهم به إحسان بدليل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمود قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن إسماعيل المكي عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح. قال قال الحسن قد ذهب ملحنا فكيف نصلح. قوله عز وجل ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال اختلفوا في أولي الأمر. ثم ذكر المصنف رحمه الله في معنى أولي الأمر ستة أقوال. القول الأول أن المراد بأولي الأمر قال ابن عباس وجابر هم الفقهاء والعلماء. والقول الثاني وقال أبو هريرة هم الأمراء والولاة. والقول الثالث قال علي بن أبي طالب حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة، أي المراد به الإمام، الإمام الأعظم. والقول الرابع قال وقيل المراد أمراء السرايا. والقول الخامس قال عكرمة أراد بولي الأمر أبا بكر وعمر، بولي الأمر أبا بكر وعمر. وفي سند هذا الحديث حدثنا خيثمة ابن سليمان ابن حيدرة الطرابلسي، وقال قرأ الأطرابلسي، قد تكون نسخة لكن نسخة بين أيدينا بالألف. ثم القول السادس قال وقال عطاء هم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان. واستدل سيأتي بيان الراجح. استدل المصنف رحمه الله الراجح في ولاة الأمر أن ولي الأمر كل من كانت له ولاية عليك سواء كانت عامة أو خاصة. ف رئيس البلاد أو ملك البلاد ولي للأمر، والأب في بيته ولي للأمر في بيته، والمعلم على طلابه في قاعته أو في فصله ولي للأمر، والذي يدير شركة أو مؤسسة ونحو ذلك ولي للأمر في للموظفين الذين يعملون تحت يده، فولاية الأمر. والعلماء ولاة لأمر الناس فيما يتعلق في أمر دينهم. والولاة والأمراء ولاة للأمر في البلد الذين يكونون أمراء عليه، أو البلاد التي يكونون أمراء عليه، وهكذا. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأمراء السرايا أمراء على سراياهم كذلك. وأبو بكر وعمر كانوا ولاة للأمر في خلافة أبي بكر، كان ولي للأمر في خلافة عمر، كان ولي للأمر، وهكذا. كل من كانت له ولاية فهو ولي للأمر، وقد تكون هذه الولاية عظمى وقد تكون ولاية دون ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد القول الثالث، بين القول الثالث والرابع، خمسة أحاديث تبين وجوب طاعة ولي الأمر. الحديث الأول حديث أبي هريرة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. وهذا لا بد أن ينتبه له المسلم، أن السمع والطاعة لولي الأمر عليك فيما أحببت وفيما كره، ليس تطيع فيما تحب وتترك فيما تكره ما لم تؤمر بمعصية، إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا يسمع ولا يطيع، لكن لا يتمرد على ولي الأمر، ولا يؤلب الناس عليه، ولا يبذر بذرة الخروج ويجعله حديث المجالس ويغير قلوب الناس على ولي الأمر، فإن هذا لا يجوز، هذا معصية. لكن إذا أمرك ولي الأمر بمعصية فإنك لا تطيعه وتناصحه إذا أردت، يعني بكتابة أو باتصال أو ببرقية أو بمقابلة حسب ما يتيسر لك، أو بذهاب لعالم ونقل الأمر إليه. وإن لم تستطع وأنت لست من العلماء فهذا واجب العلماء الكبار في البلد، يكفي أن تنكر بقلبك وألا تستجيب لهذا الأمر. لكن إذا أمرك ولي الأمر بأمر بمعصية ثم أنت ترتكب ربما معصية أعظم من معصية ولي الأمر، بأنك تؤلب الناس على ولي الأمر وتجعله حديث المجالس وفي كل مجلس، ولا يكون هذا شغلك الشاغل، وتظن أنك تتقرب إلى الله بهذا وأنت عاصٍ لله، بل ربما تكون معصيتك أشد من معصية ولي الأمر لما يترتب على كلامك وتأليب الناس من المفاسد والشر العظيم. فأنت لا تطيع لكن لا تؤلب الناس، وتناصح بالطريقة الشرعية التي جاء الشرع بالأمر بها. والحديث الثالث حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثره، على أثر أي لو أوثرت بالأمر ولم تعطى إلا اليسير وأوثر غيرك عليك فإنك تسمع وتطيع، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، فلا ينازعون الولاة أمر الولاية، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف الله لومة لائم. رواه البخاري ومسلم. فتقول بالحق وتناصح لكن وفق ما جاء به الشرع مع مراعاة المصالح والمفاسد. والدليل الرابع حديث أنس: اسمع وأطع ولو لعبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أخرجه البخاري ومسلم. والحديث الخامس حديث أبي أمامة، وفيه قول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. أخرجه الترمذي وغيره. فهذه الأحاديث يسير أو غيظ من فيض في الأحاديث التي فيها وجوب طاعة ولاة الأمر وعدم منازعة ولاة الأمر. وقد ألبس هذا الأمر على بعض طلبة العلم من ينتسبون للعلم وينكرون بطرق يظنون أنها هي الصواب وهي خطأ، ولم يكن هذا من منهج العلماء، بل ربما ألب بعضهم على ولي الأمر وأوغر عليه قلوب الناس وجعله شغله الشاغل، بل ربما انشغل عن العلم في الحديث، وهذا كله من الجهل. فولي الأمر

وقال سدي: كان ناس من اليهود أسلموا ونافق بعضهم، كانت قريظة والنضير في الجاهلية إذا قتل رجل من بني قريظة رجلا من بني النضير قتل بي وأخذ ديته 100 وسق من تمر، وإذا قتل رجل من بني النضير رجلا من قريظة لم يقتل به وأعطى ديته 60 وسقا، وكانت النضير وهم حلفاء الأوس أشرف وأكثر من قريظة وهم حلفاء الخزرج. فلما جاء الله بالإسلام وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فاختصموا في ذلك، فقالت بنو النضير: كنا وأنتم قد اصطلحنا على أن نقتل منكم ولا تقتلون منا، وديتكم 60 وسقا وديتنا 100 وسق، فنحن نعطيكم ذلك. فقالت الخزرج: هذا شيء كنتم فعلتموه في الجاهلية لكثرتكم وقلتنا فقارتمونا، ونحن وأنتم اليوم إخوة وديننا ودينكم واحد فلا فضل لكم علينا. فقال المنافقون منهم: انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن الأسلمي. وقال المسلمون من الفريقين: لا بل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأبى المنافقون وانطلقوا إلى أبي بردة ليحكم بينهم، فقال: أعظم اللقمة يعني الحظ. فقالوا: لك 10 أوسق. قال: لا بل 100 وسق ديتي. فأبوا أن يعطوه فوق 10 أوسق وأبى أن يحكم بينهم، فأنزل الله تعالى آية القصاص. وهذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يعني الكاهن أو كعب بن أشرف وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا أي يعرضون عنك إعراضا، فكيف إذا أصاب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: فإن تنازعتم أي اختلفتم في شيء أي من أمر دينكم. ثم عرف المصنف رحمه الله التنازع، قال: اختلاف الآراء وأصله من النزع، فكأن المتنازعين يتجاذبان ويتمانعان. فما الواجب عند الاختلاف في أمر الدين؟ فردوه إلى الله والرسول. إلى الله أي إلى كتاب الله، وإلى الرسول هذا في حياته، إلى شخصه في حياته، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيرد إلى سنته، وإذا لم يوجد في السنة فيقال الله أعلم. وهل يقال في كل مسألة الله ورسوله أعلم؟ هذا فيه تفصيل. إن كانت هذه المسألة من المسائل الشرعية فيقال فيها الله ورسوله أعلم، لأن الرسول يعلم في المسائل الشرعية ويعلم أصول هذه المسائل. وأما إن كانت هذه المسألة من مسائل الأقدار كأحوال الطقس ونحوه، يقال هل ينزل غدا المطر، فلا يقال الله ورسوله أعلم، وإنما يقال الله أعلم. ثم قال في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. سبب نزول هذه الآية على أنها نزلت في المنافقين، في رجل من المنافقين ورجل من اليهود، على خلاف الروايات من هذا الذي نافق ومن اليهود، لكنه قبل أن يرى، لكنه رفض أن يقبل بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتحاكم إلى النبي، وإنما طلب حاكما غيره. والواجب في هذا أن يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان حيا، وإلى القرآن إلى كتاب الله، وبعد وفاة النبي أن يتحاكم إلى شرع الله كتاب الله ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت هنا المراد به كعب بن الأشرف، وقد وردت مفردة الطاغوت في القرآن الكريم في 8 مواضع كلها بمعنى الشيطان إلا هذا الموضع الذي في سورة النساء، فالمراد به كعب بن الأشرف، وهو الذي أرادوا أن يتحاكموا على الكلب. فقال اليهودي: ننطلق إلى محمد، لأنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة ويحكم الحق. فقال المنافق: بل إلى كعب بن الأشرف، وهو الذي سماه الله طاغوتا.

فيما شجر بينهما اختلف واختلط من أمور والتبس عليهم حكمه منه الشجر لالتفاف أصاني بعضها ببعض ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. قال مجاهد شكا وقال غير ضيقا مما قضيت. قال الضحاك إثما أي يأثمون بإنكارهم ما قضيت ويسلموا تسليما أي وينقادوا لأمرك انقيادا. قوله تعالى ولو أن كتبنا أي فرضنا وأوجبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم كما أمرنا بني إسرائيل أو يخرجوا من دياركم كما أمرنا بني إسرائيل بالخروج من مصر ما فعلوه معناه أن ما كتبنا عليهم إلا طاعة الرسول ورضا بحكمه ولو كتبنا عليهم القتل والخروج عن الدور ما كان يفعله إلا قليل منهم. نزلت في ثابت بن قيس وهو من القليل الذي استثنى الله. قال الحسن ومقاتل لما نزلت هذه الآية قال عمر وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم القليل والله لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن من أمتي لرجالا الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي. قال ابن عامر أهل الشام إلا قليلا بالنصب على الاستثناء وكذلك هو في مصحف أهل الشام. وقيل فيه إضمار تقدير إلا أن يكون قليلا منهم. وقال الآخرون قليل بالرفع على الضمير الفاعل في قوله فعلوا تقدير إلا نفر قليل فعلوا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من طاعة الرسول والرضا بحكمه لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا تحقيقا وتصديقا لإيمانهم. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ثوابا وافرا ولهديناهم صراطا مستقيما أي إلى الصراط المستقيم. ثم ذكر تفسير قوله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. ثم ذكر الخلاف في هذه المصيبة. القول الأول قال هي كل مصيبة تصيب جميع المنافقين في الدنيا والآخرة. والقول الثاني قال وقيل أراد بالمصيبة قتل عمر رضي الله عنه لهذا المنافق. والراجح هو القول الأول وهو أشمل. وأما القول الثاني فهو على سبيل المثال من المصائب التي أصابت هؤلاء المنافقين، لكن المراد كل مصيبة تصيبهم. يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إلا إحسانا في القول وتوفيقا صوابا. وقال ابن كيسان إلا حقا وعدلا. قال هو إحسان بعضهم إلى بعض. وكل هذا من اختلاف التنوع. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أي من النفاق فأعرض عنهم أي عن عقوبتهم. وقيل أعرض عنهم عن قبول عذرهم وعظهم باللسان وقل لهم قولا بليغا. قيل هو التخويف أو أن توعدهم بالقتل وهو شامل لهذا وهذا. ثم قال الله تعالى فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي في السر والخلاء. وقيل هذا منسوخ بآية القتال لأنه أمر بقتال من لم يؤمن. ثم قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أي بأمر الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ذكر المصنف ثلاثة أسباب نزول هذه الآية. الأول أنها نزلت في خلاف الزبير رضي الله عنه مع رجل من الأنصار، هذا رواه البخاري ومسلم. قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية إلا نزلت. وهذا ليس صريح لكن محتمل للتفسير ومحتمل لسبب النزول السبب السببية. والثاني أنه خاص من الزبير كذلك لكن ذكر اسمه. وقيل وقال مجاهد نزلت في بشر المنافق اليهودي واليهودي الذي اختصم إلى عمر. الراجح هو السبب الأول. والآية شاملة والآية نزلت في عدم الرضا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وصح هذه الأسباب الكرة والسبب الأول الذي في الصحيحين. وإن كان هذا السبب ليس صريحا فهو محتمل للتفسير أن هذا وضرب المثل أن هذا مما يدخل في تفسير الآية. ثم قال الله تعالى فيما شجر وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر أي اختلف واختلط من أمورهم. قالوا منه الشجر، الشجر المعروف، لالتفاف أغصانه بعضها ببعض، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما أي شكا مما قضيت، ويسلموا تسليما أي ينقادوا لأمرك انقيادا. وهذا هو الواجب على المسلم أن ينقاد إذا صح الحديث، إذا جاءت الآية من القرآن وصح الحديث عن النبي لا ينازع المسلم، وإن خالف هذا هواه وإن خالف رغبته. وأما ما يقوله بعض الناس في هذه الأزمنة أن هذا لا يناسب هذا العصر أو غيره، فإن هذا من الاعتراض على حكم الله، ولا تثبت قدم الإسلام إلا بالتسليم لأمر الله، والله سبحانه وتعالى هو أعلم بما يصلح العباد. والمسلم يقول سمعنا وأطعنا وهو عبد لله، فليس له أن ينازع في أمر الشرع. وأما التجر على أمر الشرع والتماس العلل والأسباب لكل حكم ولماذا كذا ولماذا كذا، إن هذا ليس من الدين أن نجعل لكل شيء سببا، وإذا لم نعلم السبب نلغي هذا الحكم. وذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا الدين لا يأتي بما يعارض العقل، لكن يأتي بما يحار به العقل. ثم قال الله تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وفي قراءة أخرى قراءة ابن عامر وهي قراءة متواترة إلا قليلا منهم. والله سبحانه لما كتب كما سبق بهذا على بني إسرائيل القتل، قتلوا أنفسهم. والواجب على أهل الإسلام أن يلتزموا بهذا وبشرع الله. ووجه قراءة ابن عامر قال إلا قليلا على بالنصب على الاستثناء، وفيه إضمار تقديره إلا أن يكون قليلا منهم. وقرأ جمهور القراء قليل على الرفع على الفاعل، أي ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وهذا بلا شك أنه الخير، كل الخير في طاعة الله وطاعة رسوله. وإذا لأتيناهم الفائدة الأخرى الأولى، الفائدة الأولى أن هذا خير لهم، والثانية وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما أي ثوابا وافرا جزيلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، الآية نزلت في ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه يعرف الحزن في وجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غير لونك؟ فقال يا رسول الله ما بي مرض ولا وجع غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن ألا أراك لأنك ترفع مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا. فنزلت هذه الآية. وقال قتادة قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الحال في الجنة وأنت في الدرجات العلا ونحن أسفل منك فكيف نراك؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية ومن يطع الله في أداء الفرائض والرسول في السنن فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أي لا تفوتهم رؤية الأنبياء ومجالستهم لأنهم يرفعون إلى درجة الأنبياء والصديقين وهم فاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصديق المبالغ في الصدق، والشهداء قيل هم الذين استشهدوا في يوم أحد، وقيل الذين استشهدوا في سبيل الله، وقال عكرمة النبي نهاؤنا محمد صلى الله عليه وسلم وصديقنا أبو بكر، والشهداء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، والصالحين سائر الصحابة رضي الله عنهم، وحسن أولئك رفيقا يعني رفقا في الجنة، والعرب تضع الواحد موضع الجمع كقوله تعالى ثم نخرجكم طفلا أي أطفالا ويولون الدبر أي الأدبار. أخبرنا عبد الواحد مهدي بن محمد المليحي، وقال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي، وقال أخبرنا أبو العباس السراج، قال أخبرنا قتيبة بن سعد، قال أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وأبو عمرو محمد بن عبد الرحمن النسوي، قال أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا أبو يحيى زكريا بن يحيى المروزي، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال فلم يذكر كثيرا إلا أنه يحب الله ورسوله، قال فأنت مع من أحببت. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما بثواب الآخرة. وقيل في من أطاع رسول الله وأحبه، وفي بيان أنهم لم ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم، وإنما نالوها بفضل الله عز وجل. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال أخبرنا عبد الرحيم بن منيم، قال أخبرنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وبين سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الحب لرسول الله قليل الصبر عنه، فلما ذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك ولم أدخل الجنة، وإلا ما أدخل الجنة لا أراك أبدا. فنزلت الآية أي أن المرء مع من يحب. ثم قال في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، والصديق هو المبالغ في الصدق، والشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، والصالحين وكل من كان صالحا من الصحابة وغيرهم. وقال عكرمة النبيون هنا محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقون أبو بكر، والشهداء عمر وعثمان وعلي. وهذا التفسير من عكرمة من باب ضرب المثل على نبي وصديق وشهيد، وليس خاصا بهم، بل الآية شاملة لكل من اتصف بهذه الصفة. ثم ذكر حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم، فقال النبي المرء مع من أحب، رواه البخاري ومسلم. وهذا فضل من الله أن يكون الواحد منا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحب الصحابة، أو يحب عالما كبيرا، ولما يبلغ درجة هؤلاء فإن الله ينزله منزلتهم إكراما له. ثم ذكر حديث أنس قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما عدت لها؟ فلم يذكر كثيرا إلا أنه يحب الله ورسوله، قال فأنت مع من أحببت. خرج البخاري ومسلم. وهذا فضل من الله، قال ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فهذا فضل الله على هذه الأمة، أن من الله عليهم بتضعيف الأعمال، وبمثل بما جاء بهذا الحديث أن المرء يبلغ درجة من يحب وإن لم يكن يعمل كعمله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم من عدوكم وعدتكم وآلتكم من السلاح والحذر واحد كالمثل والمثل والشبه والشبه فانفروا اخرجوا ثبات أي سرايا متفرقين سرية بعد سرية. والثبات جماعات في تفرقة واحدتها ثبة،

المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا، أي خذوا عدتكم وآلتكم من السلاح، فانفروا أي اخرجوا ثبات، أي سرايا متفرقين، والثبات جماعات في تفرقة، واحدتها ثبة، فالثبات هي الجماعات المتفرقة، جماعة بعد جماعة بعد جماعة. أو انفروا جميعا أي مجتمعين كلكم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن منكم لمن ليبطئن، فهذا في المنافقين. قال: والتبطئة التأخر عن الأمر. ومنه ما حصل من عبد الله بن أبي المنافق، رأس المنافقين، لما انخذل بالجيش يوم أحد بثلث الجيش، فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وهزيمة، قال: قد أنعم الله علي بالقعود إذ لم أكن معهم شهيدا، أي حاضرا أي شاهدا. ولا يقصد بالشهيد الذي قتل في سبيل الله، فالمنافق لا يؤمن بهذا، وإنما يقصد شهيدا أي شاهدا حاضرا. ولن أصابكم فضل من الله ليقولن، أي هذا المنافق، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي يريد بهذا الفوز العظيم أخذ الغنيمة، وهذا من قصور نظرهم وقلة إيمانهم. ثم ذكر القراءة الثانية: تكن ويكن، هما قراءتان متواترتان. ثم قال في قوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. القول الأول قيل نزلت في المنافقين، وهم يشرون أي يشترون، أي يختارون الدنيا على الآخرة. والقول الثاني أنها نزلت في المؤمنين المخلصين، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. والشراء يأتي من الأضداد، يأتي بهذا المعنى ويأتي بهذا المعنى. ثم قال الله تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل يستشهد أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم قال ويدغم، ذكر القراءة الأخرى، ويدغم أبو عمرو الكسائي الباء في الفاء يغلف فسوف، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر حديث في فضل الجهاد، ومن حديث أبي هريرة: تكفر الله لمن جاهد في سبيله، إلى آخر الحديث، أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو وغنيمة، أخرجه البخاري ومسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة كذلك، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجعه الله إلى أهله بما يرجعه من غنيمة وأجر، أو يتوفاه فيدخله الجنة، رواه البخاري ومسلم. وهذا في فضل الجهاد في القتال. وسبق بيان أن من الجهاد هو جهاد العلم، بل إنه في بعض المواضع يكون أفضل من جهاد القتال، وسبق كلام أهل العلماء في ذلك. فطلاب العلم الذين يحبسون أنفسهم على دروس العلم وعلى حفظ المتون وعلى ملازمة العلماء وعلى المذاكرة والمدارسة واقتناء الكتب والصبر عن مغريات الدنيا وشهوات الدنيا، الناس يذهبون ويجيئون وهم يحبسون أنفسهم ويطلبون العلم ويتحفظون ويراجعون ما حفظوا من متون ومن كتاب الله، وينشرون العلم ويعلمون الناس ويصبرون على أذاهم، وربما فوتوا مصالحهم وأعمالهم وتجاراتهم، كل هذا في سبيل العلم، فإن هذا من الجهاد. ومن وفقه الله إلى العلم فليعلم أنه على باب عظيم من أبواب الجهاد في سبيل الله. ثم قال الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، قال يعني مكة. وحكى الإجماع الماوردي وابن عطية والرازي وابن الجوزي أن المراد بهذه البلدة القرية هي مكة، وكان فيها المستضعفين، كانوا يؤذون أذى شديدا من قبل الكفار الذين في مكة. واجعل لنا من لدنك وليا، أي من يلي أمرنا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال فاستجاب الله دعوتهم، فلما فتح رسول الله مكة ولى عليهم عتاب بن أسيد، فوجعل الله لهم نصيرا ينصف المظلومين من الظالمين. ثم بين الله الفرق بين من يقاتل في سبيل الله ومن يقاتل في سبيل الطاغوت والشيطان. قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله في طاعته، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت في طاعة الشيطان، فقاتلوا أيها المؤمنون أولياء الشيطان أي حزبه وجنوده، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية، قال الكلبي نزل في عبد الرحمن بن عوف الزهري والنغري بن الأسود الكندي وقدامة بن مقدامة بن مبعون الجمحي وسعد بن أبي وقاص وجماعة كانوا يلقون من المشركين بمكة أذى كثيرا قبل أن يهاجروا ويقولون: يا رسول الله ائذن لنا في قتالهم فإنهم قد آذونا. فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفوا أيديكم فإني لم أمر بقتالهم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما هاجروا إلى المدينة وأمرهم الله بقتال المشركين شق ذلك على بعضهم. قال الله تعالى: فلما كتب فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس، يعني يخشون مشركي مكة، كخشية الله أي كخشية من الله أو أشد أكثر خشية، وقيل معناه أشد خشية. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال الجهاد لولا هلا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني الموت، أي هلا تركتنا حتى نموت بآجالنا. واختلفوا في هؤلاء الذين قالوا ذلك، قيل قالوا قوم من المنافقين لأن قالوا لما كتبت علينا القتال لا يليق بالمؤمنين، وقيل قالوا جماعة من المؤمنين لم يكونوا راسخين في العلم، قالوا خوفا وجبنا لا اعتقادا، ثم تابوا وأهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان. وقيل هم قوم كانوا مؤمنين فلما فرض عليهم القتال نافقوا من الجبن وتخلفوا عن الجهاد. قل يا محمد متاع الدنيا منفعتها والاستمتاع بها قليل، والآخرة أيوة ثواب الآخرة خير وأفضل لمن اتقى الشرك ومعصية الرسول، ولا تظلمون فتيلا. قرأ ابن كثير وأبو جعفر وحمزة والكسائي بالياء والباقون تظلمون بالتاء. أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية الصيدلاني قال أخبرنا الأصم قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال أخبرنا محمد بن بشير العبدي قال أخبرنا مسعر بن كدام عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال حدثني المستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يد جعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. قوله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت أي ينزل بكم الموت. ونزل في المنافقين الذين قالوا في قتل أحد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، رد الله عليهم بقوله: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنت في بروج مشيدة. والبروج الحصون والقلاع، والمشيدة المرفوعة المطولة. قال قتالة معناه في قصور محصنات محصنة، وقال عكرمة مدصصة، والشيد الجص. وإن تصبهم حسنة نزل في اليهود والمنافقين، وذلك أنهم قالوا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه. قال الله تعالى: وإن تصبهم يعني اليهود حسنة أي خصب ورخص في السعر، يقول هذه من عند الله لنا. وإن تصبهم سيئة يعني الجدب وغلاء الأسعار، يقول هذه من عندك أي من شؤم محمد وأصحابه. وقيل المراد بالحسنة الظفر والغنيمة يوم بدر، وبالسيئات القتل والهزيمة يوم أحد، يقول هذه من عندك أي أنت الذي حملتنا عليه يا محمد. فعلى ألا يكون هذا من قول المنافقين؟ قل لهم: يا محمد، كل من عند الله، الحسنة والسيئات كلها من عند الله. ثم عيرهم بالجهل فقال: فما لهؤلاء القوم يعني المنافقين واليهود لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفقهون قولا وقيل الحديث هنا والقرآن، ولا يفهمون معاني القرآن. قوله: فما لهؤلاء، قال فضعوا كثرة في الكلام هذه الكلمة حتى توهموا أن اللام متصلة بها وأنهما حرف واحد، ففصلوا اللام بما بعدها في بعضه ووصلوا في بعضه، والاتصال القراءة. ولا يجوز الوقف على اللام لأنها لام خافضة. قولوا ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، وبين سبب نزول هذه الآية. وما ذكر هذا على سبيل المثال من الأسماء، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهكذا. فلما كتب عليهم فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس، كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال الجهاد لولا أخرتنا لولا هل أخرتنا إلى أجل قريب، يعني الموت، إلى أجل قريب، يعني هل تركتنا حتى نموت بأجالنا ولا نموت بسبب القتال. ثم قال واختلفوا في هؤلاء الذين قالوا ذلك، فقيل قاله قوم من المنافقين لما كتبت علينا القتال، لأن قوله لا، لأن هذا القول لا يليق بالمؤمنين. القول الثاني قال جماعة من المؤمنين لم يكونوا راسخين في العلم. والقول الثالث قيل لهم قوم كانوا مؤمنين فلما فرض عليهم القتال نافقوا. ولعل الأقرب من هذه الأقوال هو القول الأول، أنه قال جماعة من المنافقين. وأما ما ذكر المصنف رحمه الله من مطلع الآية ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، فقد يكون أنهم طالبوا الجهاد، لكن المقولة التي بعد ذلك لما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لما كتبت عليهم القتال، هذا لم يكن من الصحابة الراسخين في العلم مثل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، سعد بن وقاص، الذين كانوا يجاهدون ويسابقون إلى الجهاد. وإنما الذي يظهر أن هذه الآية قال لما أن قول تعالى لما كتبت على الجهاد أن هذا من قول المنافقين. وفي هذه الآية فائدة أن المسلم والمؤمن يعمل ما تيسر له ولا يتطلب أشياء وطاعات قد لا يلتزم بها، وقد كما يفعل بعض الشباب الآن إذا قيل له يتمنى الجهاد والقتال في سبيل الله، وإذا قيل له جاهد في طلب العلم، جاهد في بر والديك، جاهد في إعفاف نفسك والقيام على أهلك وزوجك، يقول هذا يسير، وإنما يريد هو أن يقتل في سبيل الله. فإذا كتب عليه القتال ورأى الموت لم يصبر عليه وتأذى منه، ولكن المؤمن عليه أن يعمل بما يتيسر له من عمل. ثم قال في قوله تعالى قل متاع الدنيا إن منفعتها والاستمتاع بها قليل وثواب الآخرة، والآخرة ثوابها خير لمن اتقى ولا تظلمون، وذكر القراءة الأخرى ولا يظلمون فتيلا. ثم ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه حقارة الدنيا، وهو حديث المستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، رواه مسلم. لو تأخذ الأصبع وتضعه في البحر تغطه في البحر ثم تخرجه، ماذا يخرج من ماء البحر؟ لا شيء، قطرات، وهذا الماء المستبعد. كذلك الدنيا في الآخرة لا تعني شيئا، ولو كانت عندك الأموال ولو كان عندك المنصب ولو كان عندك من متاع الدنيا ما كافي أنك ستذهب وتترك هذا. أين الملوك الذين كانوا، وأين التجار الذين كانوا قبل 50 سنة، وأين أصحاب الدول، وأين الممالك، وأين كل ذهب هذا. لكن ما الذي بقي؟ بقي لمن في قبره العمل الصالح، فالذي يبادر فيه المسلم. لكن النفس مجبولة على حب الدنيا وحب المال، وعلى المسلم أن يذكرها بين فترة وأخرى بأمثال هذه الآيات وهذه الأحاديث حتى تنزع عن حب الدنيا وحب المال والانشغال بها عن الطاعات. وكم من طالب علم انشغل عن العلم ولم يستشعر منة الله عليه بالعلم، ولم يرضه ولم يرضى ما رضي الله عنه حتى انشغل بالدنيا وانصرف كليا عن العلم. فمن وفقه الله لهذا العلم الذي سيجده في قبره إن كان مخلصا لله ويرفع الله به درجته، فإن علمهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم وإنما ورثوا هذا العلم. ثم قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، والبروج هي الحصون والقلاع. ووردت مفردة البروج في 4 مواضع في القرآن كلها بمعنى الكواكب، إذا جاءت البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وغيره كلها بمعنى الكواكب، إلا هذا الموضع الذي في سورة النساء بمعنى القصور المرتفعة كما فسرها بهذا قتادة ومن جريج وغيرهما. ولو كنتم في بروج أي في قصور وحصون وقلاع مشيدة أي مرتفعة، لأن الموت من انتهى يومه سيأتيه الموت. وإن تصبهم حسنة، هذه نزلت في المنافقين واليهود أنهم كانوا إذا أصابهم الخير والخصم قالوا هذا الله، هذا صحيح الخير من الله، لكن إذا أصابتهم سيئة وجذب وغلاء أسعار قالوا هذه من عندك يا محمد، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا بشؤمك، لما قدمت علينا أنت وأصحابك أصابتنا هذه، وهذا من قول المنافقين الذين لا يوقنون بما عند الله. وقيل المراد بالحسنة الظفر والغنيمة يوم بدر، فلما ظفروا وقالوا هذا من عند الله، وبالسيئة الهزيمة يوم أحد، وهذا من باب ضرب المثال، والآية أعم من ذلك، أن كل ما يصيبهم من حسنة سواء كان خصم أو نصر أو أمن قالوا هذا من عند الله، وإصابتهم سيئة قالوا هذه بشؤمك يا محمد أنت وأصحابك، لما قدمت المدينة أصابنا ما أصابنا، وهذا من الجهل. فقال الله تعالى ردا عليهم قل كل من عند الله، ثم وصفهم وعيرهم بالجهل، قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل ما أصابك من حسنة خير ونعمة فمن الله، وما أصابك من سيئات بلية أوامر تكره فمن نفسك عيب ذنوبك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره نظيره قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويتعلق أهل القدر بظاهر هذه الآية، فقالوا نفى الله تعالى السيئات عن نفسه ونسبها إلى العبد، فقال وما أصابك من سيئات فمن نفسك، ولا متعلق لهم فيه، لأنه ليس المراد من الآية حسنات الكسب ولا سيئاته من الطاعات والمعاصي، بل المراد منهم ما يصيبهم من النعم والمحن، وذلك ليس من فعل بدليل أنه نسب إلى غيرهم ولم ينسبها إليهم، فقال ما أصابك، ولا يقال في الطاعات والمعصية أصابني، إنما يقال أصابتها، ويقال في النعم أصابني، بدليل أنه لم يذكر عليه ثوابا ولا عقابا، فهو كقوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئات يطيروا بموسى ومن معه، ولما ذكر حسنات الكسب وسيئاته نسبها إليه ووعد عليه الثواب والعقاب، فقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها. وقيل معنى الآية ما أصابك من حسنة من النصر والظفر يوم بدر فمن الله، أي من فضل الله، وما أصابك من سيئة من القتل والعزيمة يوم أحد فمن نفسك، أي بذنب نفسك من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قيل كيف وجه الجمع بين قوله قل كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك، قيل قوله قل كل من عند الله أي الخصب والجذب والنصر والعزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئات فمن الله بذنب نفسك عقوبة لك، كما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يدل عليه ما روى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وما أصابك من سيئات فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. وقال بعضهم هذه الآية متصلة بما قبلها، والقول فيه مضمن التقدير، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قل كل من عند الله، وأرسلناك يا محمد للناس رسولا وكفى بالله شهيدا على إرسالك وصدقك. وقيل وكفى بالله شهيدا على أن الحسنة والسيئة كلها من الله تعالى. قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أحبني فقد أحب الله. فقال بعض المنافقين ما يريد هذا الرجل إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم ربا، فأنزل الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي من يطع الرسول فيما أمر به فقد أطاع الله، ومن تولى عن طاعته فما أرسلناك يا محمد عليهم حفيظا، أي حافظا ورقيبا، بل كل أمور إمره تعالى. وقيل نسخ الله عز وجل هذا بآية السيف، وأمره بقتال من خالف الله ورسوله، ويقولون طاعة، يعني منافقين يقولون باللسان للرسول صلى الله عليه وسلم إنا آمنا بك فمرنا فأمرك طاعة. قال النحويون أي أمرنا وشأننا أن نطيعك، فإذا برزوا خرجوا من عندك بية طائفة منهم غير الذي تقول. قال قتالة والكلبي بية غير وبدل الذي عهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويكون التبيت بمعنى التبديل. وقال أبو عبيدة والقتيبي معناه قالوا وقدروا ليلا غير ما أعطوك نهارا وكل ما قدر بليل فهو تبيت. وقال أبو الحسن الأخفش تقول العرب للشيء إذا قدر قد بيت يشبهونه بتقدير بيوت الشعر والله يكتب ويثبت ويحفظ ما يبيتون ما يزورون ويغيرون ويقدرون. وقال الضحاك على ابن عباس يعني ما يسرون من النفاق فأعرض عنهم يا محمد ولا تعاقبهم. وقيل لا تخبر بأسمائهم منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الإخبار بأسماء المنافقين وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أي اتخذوا وكيلا وكفى بالله وكيلا ولا صرا. قوله تعالى فلا يتدبرون القرآن يعني أفلا يتذكرون في القرآن والتدبر هو النظر في آخر الأمر ودبر كل شيء آخره ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أي تفاوتا وتناقضا كثيرا. قال ابن عباس وقيل لوجدوا فيه في الإخبار عن الغيب بما كان وبما يكون اختلافا كثيرا أفلا يتذكرون فيه فيعرفوا بعدم التناقض فيه وصدق ما يخبر أنه كلام الله تعالى لأن ما لا يكون من عند الله لا يخلو عن تناقض واختلاف. قوله تعالى ثم فسر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ما أصابك من حسنة أي من خير ونعمة فمن الله وما أصابك من سيئة بلية وأمر تكره فمن نفسك أي بسبب ذنوبك. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره من أمته. ثم أورد ما يتعلق به أهل القدر قال ويتعلق أهل القدر بظاهر هذه الآية فقالوا نفى الله تعالى السيئة عن نفسه ونسبها للعبد فهذا دليل أن العبد يخلق فعل نفسه فقالوا ما أصابك من سيئة فمن نفسك ولا قال ثم رد عليهم قال ولا متعلق لها فيه لأن ليس المراد من الآية حسنات الكسب ولا سيئات من الطاعات والمعاصي بل المراد ما يصيبهم من النعم والمحن فهذه النعمة التي تأتيك هي فضل محض من الله ولو حاسبك الله على كل تقصيرك لما وصلت إليك نعمة وأما السيئات فهي بسبب ذنوبك لكن الله يعفو عن كثير وقد يحاسبك على البعض. ثم قال في قوله تعالى وقيل معنى الآية ما أصابك من حسنة من النصر والظفر يوم بدر فمن الله وهذا وما أصابك من سيئة من القتل والهزيمة يوم أحد فمن نفسك أي بذنب نفسك من مخالفة الرسول وهذا من باب ضرب المثل والآية أعم من ذلك تشمل ما أصابهم يوم أحد وبدر وغير ذلك من الحسنات والسيئات. ثم أورد إشكالا قال فإن قيل كيف وجه الجمع بين قوله قل كل من عند الله وقال في قوله يقول كل من عند الله أي الخصب والجذب والنصر والهزيمة كلها من عند الله وقوله فمن نفسك أي فما أصابك الجواب عن ذلك كل من عند الله. وجه الإشكال كيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك فقال كل من عند الله أي الخصب والجذب والنصر والهزيمة هذه كلها من عند الله ومن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك وهذا كما سبق. ثم قال ويدل عليه يدل على قراءة ابن عباس أنه ما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنت كتبتها وأنا كتبتها عليك وهي قراءة شاذة. ثم قال وقال بعضهم هذه الآية متصلة بما قبلها والقول فيه مضمر تقديره فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يقولون ما أصابك من حسنة فمن نفسك. فعلى هذا القول أن هذه المقالة هي من مقالة المنافقين فهذه متصلة بما قبلها فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فرد الله عليهم وقال قل كل من عند الله وهذا توجيه وجيه وعلى القول الأول أنها ليست متصلة بما قبلها سبق توجيهه ما المراد من نفسك، وما المراد بقولنا بقوله تعالى من عند الله. ثم قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نص من القرآن بوجوب طاعة الرسول، وفيه رد على الذين يسمون أنفسهم القرآنيين الذين لا يأخذون بالقرآن، فهذا هذه الآية تدل على أنهم لم يعملوا بالقرآن، والقرآن قد جاء بطاعة الرسول. ومن تولى عن طاعتي فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي حافظا ورقيبا، بل على الرسول البلاء، وكذلك على من بعد الرسول من العلماء والدعاة والناصحين عليهم البلاء فقط، لا يكلف الإنسان بهداية الناس، هداية الناس والنتائج هي عند الله، لكن مطلوب من الرسول من العالم من المربي هي التوجيه والتعليم، وأما النتائج فهي عند الله، والأجور لا ترتب على النتائج، مطلوب من المرء أن يعمل، وأما الأجور فأجره إذا عمل ثابت عند الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي النبي وليس معه أحد، قال العلماء أجره كامل عند الله، ويأتي النبي معه الرجل والرجلين، ويأتي النبي معه الثلاثة، ويأتي النبي معه سواد عظيم، وكل هؤلاء أجورهم ثابتة عند الله. ثم قال الله تعالى ويقولون طاعة للمنافقين، فإذا برزوا ويخرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، أي يضمرون غير هذا الشيء ما يبيتون، أي ما يزورون ويغيرون، فأعرض عنهم يا محمد ولا تعاقبهم. وقيل لا تخبر بأسمائهم، وهذا فيه فائدة، أنه لا فائدة من ذكر الأسماء لما تقع الأخطاء، ولا فائدة، العبرة بالموعظة والتوجيه، فأعرض عنهم وتوكل على الله، أفلا يتدبرون القرآن، أي أفلا يتفكرون في القرآن. ثم عرف المصنف التدبر بتعريف جامع نافع، قال والتدبر هو النظر في آخر الأمر، فهذا معنى التدبر، ودبر كل شيء آخره، فهو ينظر في آخر الآية وفي أول الآية، ويربط آخر الآية بأول الآية فيفهم معاني القرآن، وهذا هو التدبر الذي جاء الأمر به. وأما ما حصل من بعض الناس من المراد بالتدبر والتطاول على القرآن من بعض الجاهلة واستخراج معاني لا تدل عليها الآية وغير ذلك من تجاوزات، فهذا لا ينبغي، وإنما ينبغي أن يكون التدبر بما جاء في معنى اللغة، قال والنظر في آخر الشيء في آخر الأمر، أي رد آخره إلى أوله، فينظر يقرأ هذه الآية ويرد آخر الآية إلى أول الآية، ويرد بعض القرآن إلى بعضه فيفهم القرآن، ولا بد أن تكون عنده آلة الفهم. قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تفاوتا وتناقضا، ولكنه لما كان من عند الله لم يكن، بل كان على أحسن بيان وأبلغ كلام، وأهل اللغة والعرب لما سمعوا تعجبوا منه، وكثير منهم آمن بمجرد سماع القرآن لما فيه من البلاغة والبيان. نعم. الله إليكم. قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا، فإذا غلبوا وغلبوا بادر المنافقون يستخبرون عن حال فيفشون ويحدثون به قبل أن يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضعفون به قلوب المؤمنين. فأنزل الله تعالى وإذا جاءهم يعني المنافقين أمر من الأمن الفتح والغنيمة أو الخوف القتل والهزيمة أذاعوا به يشاعوا وأفشوا ولو ردوه إلى الرسول لو لم يحدثوا به حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدث به، وإلى أولي الأمر منهم أي ذوي الرأي من الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، علمه الذين يستنبطونه منهم أي يستخرجونه وهم العلماء، ويعلموا ما ينبغي أن يكتم وما ينبغي أن يفشى، والاستنباط والاستخراج يقال استنبط الماء إذا استخرجه، وقال إكرمته يستنبطونه ويحرصون عليه ويسألون عنه، وقال الضحاك يتبعونه يريد الذين سمعوا تلك الأخبار من المؤمنين والمنافقين، ولو ردوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى ذوي الرأي والعلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي يحبون أن يعلموا على حقيقته كما هو، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان كلكم إلا قليلا، فإن قيل كيف استثنى القليل ولولا فضله لاتبع الكل الشيطان،

إلا قليلا. قال ثم ورد إشكالا فقال: فإن قيل كيف استثنى القليل ولولا فضله لاتبع الكل الشيطان. ووجهه بتوجيهين: الأول قيل هو راجع إلى ما قبله، معناه أذاعوا به إلا قليلا لم يفشه، يعني بالقليل المؤمنين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي لم يفشه إلا قليلا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، لكن المؤمنين لم يذيعوا به. والتوجيه الثاني: وقيل لا علمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والتوجيه الثاني: أي لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا. وكلاهما محتمل. ثم قال: وفي الآية دليل على جواز القياس، فإن من العلم ما يدرك بالتلاوة والرواية وهو النص، ومنهم ما يدرك بالاستنباط وهو القياس على المعاني المودعة في النصوص. هذه الفائدة استفادها من قول تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لأن هذا يدل على أنه ليس نص، هذا الحكم الذي في الآية ليس نص، وإنما يحتاج استنباط وفهم واستخراج، وهذا فيه دليل على القياس. ثم قال الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وذكر أن هذا لما وعد النبي أبا سفيان بحرب بعد حرب أحد بدر الصغرى، فقال الله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ولا تدع الجهاد العدو وحرض المؤمنين على القتال، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي المشركين، والله أشد بأسا، أي أشد صولة وأعظم سلطانا، وأشد تنكيلا، أي عقوبة. ثم قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. قال ابن عباس، ذكر قولين في الشفاعة الحسنة، قال ابن عباس: الشفاعة الحسنة هي الإصلاح بين الناس، والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة. وقيل الشفاعة الحسنة هي حسن القول في الناس، والسيئة هي الغيبة، وهذا من باب ضرب المثال، وقول ابن عباس هو أظهر، لكن هذا من باب ضرب المثال، أن الشفاعة الحسنة هي الإصلاح بين الناس أو الشفاعة لأحد ونحو ذلك، كما هو معلوم من لفظ الشفاعة. وقوله تعالى: كفل منها، أي وزر من إثم منها. ثم ذكر حديث بموسى: إذا جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجه وقال: اشفعوا لتؤجروا ليقضي الله على لسان نبيه ما شاء، رواه البخاري ومسلم. وقوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، قال مقتدرا مجازيا. ثم استدل عليه ببيت من الشعر، وهو قول الشاعر: وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا، أي على مساءته ومجازاته بضغنه مقيتا، أي مقتدرا. وقال مجاهد: شاهدا. قال قتادة: حافظا. وقيل معناه: على كل حيوان مقيتا، أي يوصل القوت إليه. هذه المعاني لا تعارض بينها، فالله سبحانه وتعالى مقتدر وشاهد وحافظ ويوصل القوت إلى عباده، وهي معاني متلازمة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم إن شاء الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.